جاء في الصحيفة الكورية الجنوبية الأمل والأعلم أن لجنة التدابير المشتركة لنقابات عمال القطاعات العامة للتحالفين العامين في كوريا الجنوبية والمؤلفة من نقابة عمال النقل العام ونقابة عمال الصحة التابعتين للتحالف العام لنقابات العمال الديمقراطية واتحاد العمال العام والاتحاد العمومي ونقابة عمال المالية والتابعة للتحالف العام لنقابات الكورية الجنوبية مؤتمرا صحفيا يوم السابع من الشهر الجاري في سيول، وحددت السلطة بشأن الإضراب العام الكبير عن الأمل ما لم تكف عن صرفهم من الأمل إجباريا.